اسم العرب في السماء، اسم العرب في السماء، ومجدهم في الوجود صانوا الإله ورعى اسم العرب في السماء بفضل الله. اليد واحدة، اليد واحدة، اليد واحدة، سعودي ومصري وسوداني، اسم العرب عالي بفضل. اليد واحدة، اليد واحدة، سعودي ومصري وسوداني، تونسي وسوري عراقي ولبناني، ليبي وتونسي وسوري عراقي ولبناني، ليبي وتونسي، ليبي وتونسي وسوري عراقي ولبناني، أردن يماني يا عدن، والكل إخواني، والكل إخواني، والكل إخواني، والكل إخواني، والكل إخواني. يا حاسدي للناس، مالكم ومال الناس، يا حاسدي الناس، مالكم ومال الناس، ده كل قلبي في ألم، ده كل قلبي في ألم، والكل واحد كاس. يا حسدين الناس، مالكم مالكم ومال الناس، يا حسيدي الناس، مالكم مالكم ومال الناس. فين ايه قصدكم امنهم يا مفرقين حبيبين فرقتوا ليه بينهم يا حسيدين قلبين ايه قصدكم امنهم يا مفرقين حبيبين فرقتوا ليه بينهم يكفينا شر العين وحرسنا من أعينهم يكفينا شر العين وحرسنا من أعينهم معرفش ليه الناس شربوا سوا من كاس الناس شربوا سوا من كاس قلبي فألم ده كل قلبي فألم والكل واحد كاس يا حسيدين الناس مالكم مالكم ومال الناس مالكم مالكم ومال الناس